بالفراش بكلام رد عليه، يعني قال ذكر الذهبي في الميزان وقال وذكر ثناء أهل العلم عليه، ثم قال وقال بالفراش تكلموا فيه. فقال الذهبي رحمه الله تعالى قلت نعم تكلموا فيه. فقال ثقة سبت يا رسول، فرد عليه رد الطعن عليه، فإن الخراش كان في تشيع جمع كتابين في مثالب الشيخين أبي بكر وعمر، وهو له يعني الذهبي رحمه الله تعالى قال له كتاب في الجرح والتعديل عليه فيه مؤاخذات، وان كان قومه ليس مردودا بالاطلاق، يعني ذلك يعني لابد من النظر في قوله. قال حدثنا مهيب وهو ابن خالد، قال حدثنا ايوب، ايوب بن ابي تميمه السختياني، عن عكرمه مولى ابن عباس، عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجتي فقال ذبحت قبل ان ارمي فاومى بيده، اومى بيده ان يشق عليه لا بأس، قال ولا حرج. قال حلقت قبل ان اذبح فاومى بيده ولا حرج، لماذا اشار شر بيده يعني يرفع الحرج عن سائر ذلك وانه لا شيء عليه، يعني فتي بالشر. قال حدثنا المكي بن ابراهيم، هذا من كبار مشايخ إمام البخاري رحمه الله تعالى، ممن تيسرت للبخاري من طريقه بعض الثلاثيات. ما معنى الثلاثيات يا وائل؟ ايه؟ أن يكون بين البخاري وبين مسلم. المكي بن إبراهيم عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمته كذا ايه؟ ثلاثة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم وسالم بن عبد الله بن عمر قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخبر العلم ويظهر الجهل، هذا من اعظم المصائب قبض العلم وظهور الجهل، يعني الجهل وراءه كل بلاء، كل بلاء يترتب على الجهل، لان الانسان الجاهل يتبع كل ناعمه، كل من دعاه الى كلام مزين مزخرف تبعه، لا يفرق بين حق ولا باطل، لذلك يعني العلم يعني هو سبيل النجاة، المؤمن إذا أراد الخير، إذا أراد النجاة، وإذا أراد أن يهديه الله سبحانه وتعالى وأن يرفع الله عز وجل قدره في الدنيا والآخرة، فعليه بالعلم، أن يحصل العلم الشرعي، وأن يجتهد في تحصيله. قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الجهل والفتن للتلازم الذي بينهم، اذا وجد الجهل وجدت الفتن، لان الانسان ربما يكون عنده حماسه وعنده قدره على الدين لكن ليس عنده علم فيتصرف في امور ويعمل اعمالا تفسد عليه دنياه واشقاه وتفسد على الناس، تفسد عليه وعلى غيره، فيكون سببه الجهل يكون سببا للفساد وسببا للضياع وسببا لضياع الامه. قال ويكفر الهرج، قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كانه يريد القتل، الجواب اشاره لو بين له ان المقصود من الهرج هو القتل.

يعني القريب منهم ان كان ليس اهلا لذلك. وبعض الناس ربما سال من يظن انه سيفتيه بما يوافق هواه فيذهب اليه حتى يستخرج منه الفتيه توافق ما يهواه. هذا انسان مفضل وانسان لا يريد الحق وانما يريد متابعه هواه. المؤمن الصادق يسأل عمن يثق في علمه ودينه ويبحث عنه ويذهب اليه اين كان وحيث مكان ومهما كفتنا. هذا كان هدي سلفنا رحمه الله ورضي الله عنه. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله رضي الله عنه قال اخبرنا عمر بن سعيد بن سعيد بن ابي حسين قال حدثني عبد الله بن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث انه تزوج ابنه لابي ايهاب بن عزيز فاتته امراه فقالت اني قد ارضعت عقبه والتي تزوج. فقال لها عقبه: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. أنت الآن تأتي تخبريني بهذا الخبر بعد زواجي منها، أنت ما أخبرتني بهذا الخبر ولا أعلم هذا الخبر، ومع ذلك عدم علمه بذلك ما جعله يسكت عن الأمر ويبقى على ما هو عليه ويكتفي بنفسه بهذا الأمر، لكن ما اطمأن حتى رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واطمأن الى نفسه حتى ذهب ليستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه. وهو كان بمكه، يعني رحل من مكه الى المدينه مسيره 9 ايام او 10 ايام، سفر على البعيد يتحمل مشاق السفر وتكاليف السفر وجهد السفر وكل شيء، 10 ايام ذهابا و10 ايام اياب، كل هذا ليسال عن مساله واحده. لماذا؟ لانه كان يهمهم امر دينه، يذهب احدهم الى النبي صلى الله عليه وسلم في المساله الواحده. فرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه فسال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. يعني هنا الأخذ بخبر المرأة في مثل هذه الجملة، كيف وقد قيل؟ إن كان هو يشك لكن ليس عنده ما يدفع خبرها، ليس عند الرجل ما يدفع خبر تلك المرأة، فخبرها معمول به يجب العمل به. لذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يفارقها مع انه تزوجها، ربما يكون قد حملت منه، لكن لا يمنع ذلك، لا يمنع كون بينهما اولاد من ان يفارقها، لانه لا يجوز له ان يعاشر امراه هي اخته من الرضاعه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعه ما يحرم من النفس. وعند الناس في زماننا تهاون شديد في امر الرضاعه، يعني حتى في بدايه الزواج يعلمون ان هناك رضاعه بين الشاب والفتاه، ومع ذلك يقدمون عليه ويترخصون في ذلك ولا يبالون ولا يلتفتون الى مثل هذا الامور. فما بالك اذا كان الزواج قد تم او تم وكان بينهما أولاد، يعني قليل من يستجيب لحكم الله عز وجل في مثل هذه المسائل وهي أمور خطيرة، لأن الخروة من الرضاعة يلزم منها ما يلزم من خروة النسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل. الأخت من الرضاعة تكون أختا، والعمة تكون عم، والعم يكون عم، والخال يكون خال، وهكذا. كل الأقارب الذين يكونون في الرضاعة في النسب يكونون في الرضاعة سواء. كثير من الناس انتشر بينهم يقولون

زجرا لهم وتحذيرا لغيرهم من أن يقعوا في مثل هذا الفعل تعظيما لحدود الله عز وجل. فالغضب بدين الله عز وجل غضب محمود إذا كان في موضعه، إذا كان في موضعه. فليس كل غضب يكون محمودا، وليس كل لين يكون محمودا، وإنما إذا وافق المحل فهو الموفق، كما قال الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير والعبد، قال أخبرنا سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله، عن ابن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو، قال: قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ذلك الصحابي، مع أنه صحابي جليل، يعني كان يؤم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يزكيه ويرضى عنه. لا يمكن أن يكون هناك من يؤم المسلمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه وليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما مع ذلك غضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقوع هذا الفعل منه وهو مجتهد فيه، يعني يقصد الإحسان، لكنه أخطأ في هذا الفعل، فأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإنكار الشديد غدرا له ولغيره. هذا الغضب في الموعظة وفي العلم، إذا الإنسان وقع في مخالفة شرعية. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد، من يعرفه؟ ها؟ لا، المسند الجعفي، عبد الله بن محمد المسند الجعفي، قال: حدثنا أبو عالم العقدي عبد الملك بن عبد الحسن، قال: حدثنا سليمان بن بلال المدني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرحمن، ها؟ مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، مدني، أو قال وعاءها، والوعاء الذي تضع فيه، وعصاصها وهو الوعاء أيضا، ثم عرفها، يعني اربطها، يعني أنه لا يأخذ منها شيء ولا يتعرض لها، حتى إن كان محتاجا، إن كان محتاجا لا يأخذ منه من اللقطة شيء، قل أنا أخذ منها ثم أرده إليه، لا، يعرف وكاءها يعني اربطها، تربط عليها، لا تمد يدك إليها، يعرف وكاءها ووعاءها، وكاءها أو قال وعاءها وعساصة، ثم عرفها ثلاثة، وعرفها إيه ثلاثة، ثم ترجع لها، يعني بعد ثلاثة تتصرف فيها. بعض الناس يقول لك إيه أتصدق بها أو كذا، أنت حر فيها، هي حلال لك بعد ثلاثة، لكن لا يحل لك أن تتصرف فيها قبل السنة. فإن جاء ربها فأت بها إليه، يعني حتى بعد السنة إن جاء ربها صاحبها